قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال الفقهاء رحمهم الله في دم الحيض إنه دم طبيعة وجبلة، ولا ينبغي للإنسان أن يعارض الطبيعة والجبلة، لأن ذلك بلا شك سيؤدي إلى ضرر. وقد كتب لي بعض الإخوة عن أضرار حبوب منع الحيض، كتب لي نحو 17 مضرة. وأما حبوب منع الحمل ففيها مع المضرة منع الحمل، وهذا مصادم لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أمته، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يكثر نسلها. ولهذا قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فأنصح هذه المرأة وغيرها النساء المؤمنين، أنصحها أقول لها ابتعدي عن هذه الحبوب، واحمد الله عز وجل على نعمته أن جعلك كثيرة الولادة، ولتعلم هي وغيرها أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الذي رزق الجنين في بطن أمه بما يتغذى به وينمو به هو القادر على أن يرزقه سبحانه إذا خرج من بطن أمه. فليتوكل المؤمنون على الله عز وجل وليثقوا بوعده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولما صاروا في الجاهلية يقتلون الأولاد خوفا من الفقر، وبعضهم يقتل الأولاد لأنه فقير. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وأما احتجاج بعض الناس لأنهم يعجزون عن تربيتهم، فأقول إن من صدق الله عز وجل في تربية أولاده أعانه الله على ذلك وأصلح له ذريته ويسر له الأمور. وأما من أساء الظن لأن أولاده إذا كثروا يتمردون فله ما ظن. وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد واحد ومع ذلك يكون الولد فاجرا، وكم من إنسان عنده أولاد كثيرون قد أصلحهم الله. المسألة تعتمد على النية الصادقة وعلى الثقة التامة بالله عز وجل. هذا ما أريد أن أقوله لإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات. أما سؤالها فنقول لها متى رأت دم الحيض وجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وعما تمتنع منه الحائض، وإذا طهرت من هذا الدم فلتغتسل وتصلي. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.